السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه زاد المستقنع في كتاب الجنايات في كتاب الحدود باب القطع في السرقة، قال: إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع. بسم الله الرحمن الرحيم. السرقة كما علمنا وكما مر بنا في درس الحديث أنها كبيرة من كبائر الذنوب، وفعلة قبيحة، وفيها دلالة على نذالة الإنسان وخسته وخبثه وخيانته، وهذا الذي يعتدي على أموال الناس ظلما وعدوان الله عز وجل جعل في حقه حدا رادعا له ولأمثاله، لئلا يجعل أموال الناس معرضة للتلف، ويجعل الناس غير آمنين لا على أموالهم ولا على بيوتهم، لأن هذا الإنسان الذي يعتدي على حروز الناس من محلات أو بيوت أو سيارة ونحو ذلك دليل على أنه ضعيف الإيمان، قليل الخوف من الله. ولذا الله عز وجل جعل في حق مثل هذا إذا اعتدى وسرق شيئا من أموال الناس أن تقطع يده، مع قيمة اليد وعظم شأنها لو اعتدي عليها ظلما، لكنها لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. من المعلوم أن الإنسان لو اعتدى على إنسان وقطع يده ظلما وعدوان، قطعنا يده قصاصا أو أخذنا منه نصف الدية على حسب رغبة المجني عليه، نصف الدية 150,000 في زمننا هذا، لكنه إذا اعتدى وسرق وتكاملت شروط السرقة تقطع يده. لو يسرق ما مقداره 3 دراهم، يعني ما يساوي ريال إلا ربع بالريالات السعودية بالفضة، أو ربع دينار من الذهب، هذا يوازيها من حيث الصرف. إلى هذا الحد نزلت قيمة اليد الخائلة، لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. فالرسول عليه الصلاة والسلام قطع بثلاثة دراهم أو بمجن قيمته ثلاثة دراهم، وقال تقطع اليد بربع دينار، أو قال بثلاثة دراهم. فإذا علم الإنسان أن الخيانة تؤدي إلى وضع قيمة الإنسان بدل ما كان له قيمته واحترامه وصيانته والمحافظة عليه والدفاع عنه، لكنه إذا تعدى الحدود عرض نفسه للعقوبة. إذن من أخذ مقدار ثلاثة دراهم أو ما يعادلها من السلع أو من الذهب من حرز مثله وهو مسلم أو ملتزم كالذمي الذي دخل في بلادنا ملتزما بحدودنا، وأخذ هذا المال على وجه الخفية وليس له فيه أي شبهة، وهو حر عاقل بالغ، هذه الشروط وغيرها مما ذكر العلماء إذا اجتمعت فإن اليد اليمنى تقطع من الكف. إذا ثبت ذلك بإقرار من السارق أو شهادة رجلين عدلين عليه تقطع يده، لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. سواء كان هذا السارق شريفا أو وضيعا كبير أو صغير من حيث يعني القيمة البشرية أو المقدار أو من القبائل أو من هذه النواحي، أما كبر السن فعرفنا أنه لا بد أن يكون بالغ عاقل عالم بالتحريم. نعم. من مال معصوم. المال المعصوم، المعصوم هو المسلم أو الذمي الذي دخل في بلادنا في ذمة وعهد وميثاق بينه وبين الدولة، فإن ماله يكون معصوم، كما أن دمه معصوم ما دام بين أظهرنا وفي بلادنا، كما أنه هو لو اعتدى لأقمنا عليه الحد، فإذا اعتدي عليه أيضا وأخذ ماله يقام له الحد. نعم. قال فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها. لا قطع على منتهب، إنسان جاء وانتهب المال منك بسرعة وحيلة، أو اختلس، اغتنم غفلتك عن مالك واختلس شيء، أو غاصب، أو إيش غاصب، أو غصبا يعني أخذه بالقوة، أو إيش بعد خائن، إيش خائن، صائل، خائن، خائن لوديعة. نعم، إذا خان، إذا كان إنسان عنده وديعة وخان بها يعني أخذ منها أو صرفها أو جحدها وكذلك إذا كان مستعير عارية، معروف أن العارية مضمونة لكن لا تقطع يده إلا أنه يغرم هذه العارية ويأتي بها إما هي أو ما يماثلها أو قيمتها، لأن العارية مضمونة بدون شرط. هذه الأشياء لا تقطع اليد بها، لكن أصحابها يعني من أخذ اختلاسا أو انتهابا أو غصبا أو عارية أو خيانة لأمانة وديعة يؤدبون، وتؤخذ منهم الأموال تسترجع، لكنها لم تجتمع فيهم شروط قطع اليد، مع أن هناك من العلماء من يرى أن جاحد العارية تقطع يده، كما مر بنا في الحديث أن امرأة المخزومية قطعت يدها لأنها كانت تستعير المتاع وتجحده. لكن من العلماء من يقول إنها لم تقطع يدها من أجل العارية، لكنها ذكرت كالصفة لها، والبيان بأن من أوصافها ومن علاماتها أنها كانت تستعير ثم تجحد، لكنها قطعت يدها لأنها سرقت، فالله أعلم. وعلى كل حال لا يجوز التساهل في هذا الأمر ولا في غيره من الحدود، خاصة إذا بلغت السلطان. يعني الإنسان لو عثر على إنسان سارق ثم قبضه وأخذ المال منه سواء له أو لغيره وأرجعه إلى حقه إلى صاحبه، ثم نصح هذا الإنسان وعاهد وأظهر التوبة وأنه لن يعود ولم يبلغ به السلطان، فلعل ذلك خير. إذا ظهر أن هذا الإنسان لم يكن له عادة السرقة، أما إذا بلغت السلطان، بلغت إلى المحاكم، فهناك ليس فيه تسامح ولا إسقاط للحد. ولو أسقط صاحب المال ماله ووهبه للسارق وقال سمحت له، فالحد يقام لأنه حق لله أصبح. إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. فإن المخزومية لما سرقت شق عليهم أن تقطع يدها، فقالوا من يشفع لنا عند الرسول عليه الصلاة والسلام لعلها تعفى من القطع؟ فقالوا ما نعلم أحدا يجرأ على ذلك إلا أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، لأنه يحبه ويحب أباه زيد رضي الله عن جميع. لكن أسامة تمنى أنه لم يتقدم بهذه الشفاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم خطب عليه الصلاة والسلام كما هي سنة صلى الله عليه وسلم، إذا حدث أمر يستحق التنبيه والكلام قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف تركوه، الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يده وحاشاها رضي الله عنها، لكنه صلى الله عليه وسلم صادق ومصدق، ولأنه يريد أن يضرب المثل بأحب الناس إليه وبامرأة هي سيدة نساء أهل الجنة، وليس هناك شرفا أعظم من شرفها، ومع ذلك قال لو سرقت لقطعت يده. إذن فلا داعي إلى الشفاعة إذا بلغت السلطان، سواء سرقة أو غيرها من الحدود، لأنه لو حصل التساهل انتشرت الفوضى، ولا يأمن الناس لا على أموالهم ولا على أعراضهم ولا على دمائهم، لأن الله طبيب عباده أعلم بما يصلحهم. فلذلك حد الحدود وفرض الفرائض وحرم المحرمات وأوجب العقوبات على من يستحق، ويعلم أن هذا هو الدواء الذي به تسلم الأمة من الشرور والآفات ومن الفوضى، فيسود الأمن والاطمئنان، يأمن الناس على أموالهم على دمائهم على أعراضهم. ولذا البلد الذي لا تقام فيه الحدود الفوضى فيه منتشرة من سرقة وغيرها، لأن الرادع معدوم. نعم. قال يقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. كذلك طرار يعني إنسان يأتي بسكين أو غيرها ويشق جيبك ويأخذ مما فيه، فهذا تقطع يده، لأن مالك الذي في جيبك في حرص وأخذه على طريق الخفية، حينما شق جيبك اعتدى وأخذ مالا من حرص، تقطع يده. نعم. قالوا الشرط أن يكون المسروق مالا محترما، فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر، ويشترط أن يكون نصابا وثلاثة دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته كأحدهما. نعم، الحصالة على الأموال المباحة، حصالة للأموال المباحة الحلال، أما الأموال المحرمة كآلات اللهو أو خمر أو نحو ذلك من الأشياء المحرمات فإنها لا تقطع اليد بها، لكن من باب الحفاظ على الأمن ولئلا يتدرج الإنسان من هذه الأمور إلى ما هو أعظم وإلى الأموال المحرزة المحصنة، يجب أن يعاقب هذا الذي يعتدي ويأخذ من بيوت الناس أو محلاته، لا لأن هذا المال له قيمة خمر وغيره، بل لأن هذا مفسد في الأرض ومعتدي، ولأنه سيتدرج ويستدرج به الشيطان إلى أخذ الأشياء المباحة، فلذا لا يترك ولو لم تقطع يده ما دام أنه لم يسرق مالا حلال، لكنه لا يترك. نعم. قال إذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع. يعني لو أن حينما سرق السرقة نزلت الأسعار وصار هذا المسروق لا يساوي نصاب السرقة وهي ثلاثة دراهم، نزلت الأسعار، أو أن السارق اشترى هذا المال الذي سرقه، اشتراه من صاحبه ملكه، لكن الأمر قد بلغ السلطان وحكم عليه بالقطع. فلو جاء صاحب المال وقال قد وهبته له ملكا له ملكت إياه أو بعت عليه، فنقول نعم لا بأس، ولكن يده تقطع لأنها اعتدت، فهذا لا يعفيه من القطع. كون السعر نزل وصار ما يساوي 3 دراهم بعد السرقة، يوم سرق وهو يساوي 3 دراهم أو أكثر، نزلت الأسعار ما علينا. صاحب المال باعه عليها وهبه له أيضا، لا نبالي ما دام الحد بلغ السلطان وثبت حكم السرقة واستحق القطع تقطع يده بدون تردد. نعم. قال: وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز، فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه أو تلف فيه المال لم يقطع. يعني لو أن السارق استعمل هذه الآلة التي سرقها ونقصت قيمتها بسبب استعماله لها، فإنها ما دامت نقصت بعدما سرقها تقطع يده، ولو كان إنها الآن لا يساوي، لأنه يوم نقصت يوم سرق وأخرجها من الحرز وقيمتها كاملة. أما كونه استعملها أو حيوان ذبحه قبل أن يخرجه من الحرز ونقصت قيمته، أو طعام سرقه وأكل منه حتى نقصت قيمته، ما دام أنه على طريق الخفية واجتمعت فيه حدود شروط السرقة تقطع يده ولو كان. نعم. قال: فلو ذبح فيه كبشا لم يقطع، أو شق فيه ثوبا أو تلف فيه المال. نعم، يعني لو أنه ذبح فيه كبشا، يعني الذي نعرف أنه لو كان المسروق سكين مثلا، وهذه السكين تساوي 3 دراهم أو أكثر، لكن لما ذبح بها واستعملها نقصت قيمته، أو مقص يساوي 3 دراهم فأكثر فاستعمله في قطع أوراق أو ثياب وغير ذلك ونقصت قيمته، فإن هذا لا يعفيه من قطع اليد، لأن قيمته إنما نقصت بسبب استعماله له هو، وإلا فقيمته كانت تساوي 3 دراهم فأكثر. كما أنه لو سرق شيئا من الفواكه مثلا وكان سليما وكان يساوي 3 دراهم فأكثر، لكن لما أخرجه من الحرز تأثر بحرارة الجو مثلا وفسد، فإنه أيضا تقطع يده، لأنه العبرة في يوم أخذه وأخرجه من حرزه. وأما كونه نقصت قيمته بعد ذلك فذلك لا يؤثر، فإن السارق تقطع يده لأنه يوم سرق المسروق كان يساوي نصابا، والنصاب 3 دراهم أو ربع دينار أو ما يعادلها من السلع الأخرى، والله أعلم. نعم. قال وأن يخرجه من الحرز، فإن سرقه من غير حرز فلا قطع، وحرز المال ما العادة حفظه فيه. نعم، بشرط أنه أخرجه من حرزه، والحرز معناه المكان الذي يحفظ فيه هذا المال، وكل مال له حرز يليق به، كل مال له حرز يليق به، فإذا أخرجه من حرزه الذي أحرز به وتوفر جميع الشروط تقطع يده. حرز الذهب والفضة والجواهر وأمثالها، الصناديق المقفلة من وراء الأبواب المغلقة، فإذا دخل وكسر الباب ودخل وكسر القفل وفتح الصندوق وأخذ، هذا هو، هذه هي السرقة. حرز الأخشاب والحديد، المستودعات التي اعترف أهل البلد بأن هذا مكانها وأن هذا حرزها، فإذا اعتدى وقفز وسرق من هذه الأشياء تقطع يده. الحظائر والأحواش المغلقة للغنم كذلك، الإبل حرزها عقالها، إذا عقلت يعني ربطت بالعقال ثم جاء إنسان وفك العقال وأخذ البعير، معناه أخذه من حرزه. هكذا على حسب نوع المال، كل مال له حرز، الأطعمة، المستودعات الكبيرة، السكر والرز أو الأقمشة أو الأجهزة الكبيرة ونحو ذلك، هذه المستودعات التي أعدت لها ما دام أنها أدخلت فيها وأغلق عليها الباب قد أحرزت، فإذا نقبت الجدار أو كسرت الباب وأخذت منه معنى أنك أخذته من حرزه. هكذا الإنسان يعرف كل مال له حرز يليق به. نعم. قال يختلف باختلاف الأموال والبلدان وعد السلطان وجوره وقوته وضعفه، فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة، حرز البقل وقدور الباقلاء ونحوها وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس. يعني أن قوة السلطان في إقامة الحدود له تأثير، له تأثير. بعض البلدان يضعون على الدكان قماش ستارة يشبكها على هذا المكان، يعني يريد أن يذهب يصلي أو يأكل طعام بسرعة ويأتي، وهو يعرف أن البلد ولله الحمد آمن مطمئن، الحدود تقام ولا أحد يترك يعتدي على أموال الناس، إذا ما في داعي أنه في هذا الوقت القصير يغلق ويدخل جميع بضائعه في المكان ثم تحتاج منه إلى وقت، يعرف أن البلد آمن. فإذا جاء إنسان ورفع هذه الستارة وسرق شيء تقطع يده، لا يقول أنا وجدتها مكشوفة وجدتها متروكة ليس عليها باب، لا، الستارة بمثابة الباب ما دام البلد معروف أن هذا الفعل وهذه الطريقة يعني إحرازه، وأن من تجاوز هذا الحد فإنه يقام عليه الحد، حتى البقول يقول مثل باقلة يعني الفول وغيره، مثل الخبز وغيره، محلاتها حرز لها احتاج يدخلها في مستودع ويغلق عليه، راح يصلي، راح يقضي حاجة، تأتي وتقول ما عندها أحد إذا أخذ، لا تعتبر سارق، يعني هذه مكانه، هذه أماكنها عرفا واصطلاحا في البلد الذي عرف بإقامة الحدود والمحافظة على أموال الناس. نعم. قال: حرز البقر وقدور الباقلاء ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس. نعم، إذا كان، والغالب الآن عندنا ولله الحمد هذا شيء ماشي ومعروف ويسمونه حارس أمن، ما دام حارس الأمن موجود ربما تدخل ما يدري إن عندك نية سيئة، يظن أنك من أهل المكان أو لك حاجة، فإذا أنت تغتنم وتسرق من أحد هذه الأماكن التي مغطاة مؤقتا فتعتبر سارق، تجاوزت ودخلت على الأماكن وحارزها عند باب السوق وكشفت الستارة أو رفعت الغطاء وأخذت، إذا أنت سارق تقطع يدك. الشرائج، الشرائج أليست هي المكان الذي يحرز به مثل الدكاكين مثل الباقلة وما يلحق بها من الأشياء التي تطبخ؟ نعم. على كل حال هو كل مال له حرز، إذا قلنا إن قدور الباقلة يعني الفول وأمثالها أو خبز أو وأمثال هذه أماكن مثلا بالطاولات موضوعة في داخل المكان وصاحبها خرج لصلاة أو قضى حاجة ونحو ذلك، فإذا دخلت واعتديت وأخذت تعتبر سارق، لأن هذه الأماكن حرز لهذه الأشياء، ما يحتاج أنه في مقدار نصف ساعة أو ما يماثلها لا بد أن يغلق جميع الأماكن، لا. نعم. قالوا: حرز الحطب والخشب الحظائر. الخشب والحطب أو الحديد، كل شيء على حسب العرف له حرز يليق به. لو تركت الدراهم الفلوس على الطاولة وخرجت والمكان مفتوح وسرق، ما نقول تقطع يده لأنك ما أحرزتها، لكن لو تركت الأقمشة في المكان ثم ربطت الستارة على المكان، سترتها، أقمت مكان الباب وذهبت إلى الصلاة ونحو ذلك واعتدى إنسان وسرق، تقطع يده. كل مال له حرز يليق به على حسب عرف الناس وقوة السلطان والنظام الجاري في البلد، فإذا اعتبر هذا حرز فمن سرق منه تقطع يده. نعم. حرز المواشي الصيار، يعني الأماكن التي تحفظ فيها الأحواش من وراء الشبك، ما يلزم أنه يقيم بنا ما دام شابك عليها ومغلق الباب الشبك عليها في أماكنها، تأكل وتشرب تبيت وصاحبها خرج لينام أو ليصلي أو المهم هذا مكانه، فإذا اعتدى إنسان وأخذ منها شيء يعتبر سارق. نعم. وحرزها في المرعى الراعي ونظره إليها غالبا. نعم، إذا صارت المواشي في البر والراعي معها فحرزها راعيها، ما دام انه يدور عليها وينظر إليها، ثم أنت اغتنمت فرصة غفلته لحظة من اللحظات واختلست كبشا وأخذته، هل يقال أنك أخذته من غير حرز من البر والبر واسع؟ لا، يقول سرقت، لأن الغنم ما تركت في البر وحده، عندها راعيها. لكن سبحان من لا يغفل، اغتنمت فرصة غفلته، إما إنه أخذته غفوة أو ذهب يقضي حاجة أو جلس يأكل أو نحو ذلك، والغنم آمنة مطمئنة ترعى عنده، كل ما بين حين وآخر يقوم وينظر إليها ويدور عليها، ما أهملها، ما ترك في البر وذهب. إذن إذا أخذ الإنسان منها شيء يعتبر سارق. نعم. قال: وأن تنتفي الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا، ولا من مال ولده وإن سفل، والأب والأم في هذا سواء. نعم، يعني لا تقطع اليد في المال إلا إذا كان شروط السرقة مجتمعة، ومن شروط السرقة أن لا يكون في المال شبهة لصاحبه، أن لا يكون مال أبيه أو مال ابنه أو مال جده أو مال زوجته أو زوجها، لأنه يمكن يكون له فيه شبهة، يكون له نصيب معه شريك له في المال، يرى أن له حق النفقة، يقول: ما أعطاني نفقتي الواجبة وأنا أريد أن أخذ بقدر نفقتي. هذه شبهة، والشبهة تدفع إقامة الحد، مثل أخذ العبد من مال سيده كذلك. نعم. قال: ويقطع الأخ وكل قريب بسرقته بسرقة من بسرقة مال قريبه. نعم، يعني إنما الذي لا يقطع الابن والأب والجد، هؤلاء ما يقطع بعضهم، ما يقطع إذا أخذ بعضهم من مال بعض، لأن له شبهة فيه، شبهة تملك أو شبهة حق ثابت، يقول لي نفقة وقصر علي إلى آخره. نعم. ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه. نعم، لأنه يمكن يقول له فيها شبهة، يمكن يقول عنده لي مال أودعته عنده، أو أنا وإياه مشتركون، أو هي تقول أنا أخذت من ماله لأنه قصر علي بالنفقة، هذه شبهة. على كل حال، السرقة لها شروط، ولا تقطع اليد إلا إذا اتفقت الشروط. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درسنا إن شاء الله ربما يتوقف أياما، نسأل الله التوفيق والعودة بسلام للجميع. نعم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله وقلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. صلى الله عليكم سائل يقول أنه تحصل على مبلغ من المال فنذر أن يذهب به لقضاء عمره، ثم أتته ظروف مالية صعبة فلم يستطع الذهاب، فما الذي يجب عليه الآن؟ يجب عليه ما دام نذر أن يطيع الله فليطعه، تكون العمرة دينا في ذمته، متى ما تيسرت يعملها إن شاء الله، يحرص على أدائها. لا تنذروا، فإن النذر لا يأتي بخير، لا تنذروا، اعملوا بدون نذر حتى إذا استطعت وفيت، وإذا ما استطعت فالحمد لله، ما ألزمت نفسك بشيء. يقول السائل: رجل له مال عند رجل وهذا المال بلغ النصاب حال عليه الحول، هل يزكي عندما يقبضه أو يزكي عند مروره كل سنة وهو عند صاحبه؟ المال الذي عند صاحبك إذا كان صاحبك هذا ملي وليس معسر وتعرف أنك إذا طلبته أو حل أجله إذا كان مؤجل أنه يعطيك فأنت ضامن ومطمئن، فهذا المال تحسبه مع مالك الذي عندك جميع أموالك سواء في البنك ولا أمانة ولا دين ولا كله، إذا جاء الشهر الذي تزكي فيه مالك تحصي كل ما تملك من الأموال التي تستحق الزكاة فتزكيها سواء، لا عبرة في هذا الجزء من المال هل هو يبلغ نصاب وما يملك نصاب، ما دام إن عندك مال عند فلان وعند فلان وفي البنك وعندك في البيت كلها تحصى وتزكى سواء. أما إذا كان صاحبك هذا معسر أو مماطل ظالم تخشى أنه ما يعطيك فأنت لا تحسبه من المال الذي يزكى حتى تملكه وتقبضه، فإذا قبضته تزكي. يقول السائل هل تقطع اليد في أول مرة يسرق فيها السارق أم في المرة الثانية؟ لا تقطع في أول مرة، إذا اجتمعت الشروط وتوفرت تقطع حتى ما يعود مرة ثانية، إن عاد مرة ثانية تقطع رجلها الثانية. قل بأيمها يبدأ، باليمنى من اليسرى؟ لا بل باليمنى ثم الرجل اليسرى. يقول السائل من جاء لأداء العمرة وبعد أن انتهى منها هل اتيانه لأهله يكون سببا في فساد عمرته بعدما انتهى من العمرة؟ إذا طاف وسعى وحلق أو قصر وزوجته كذلك إذا كانت محرمة انتهت من جميع أفعال عمرها انتهى خلاص، إنما المحرم ما دمنا محرمين، أما إذا أدينا ما أوجب الله علينا فالحمد لله. يقول السائل هل استخدام المحرم يذهب أثر ما يسمى مزيل العرق، هل هذا يؤثر على المحرم؟ إذا كان فيه رائحة العطور ويستعمل كالعطر فإنه لا يجوز استعماله، أما إذا كان ليس له رائحة العطر وإنما هو يمنع ثوران رائحة العرق فقط لكن ليس له رائحة عطرية فلا يمنع إن شاء الله. يقول السائل امرأة بالمدينة جاء الحيض وذهبت رفقتها لأداء العمرة أو ستذهب رفقتها لأداء العمرة فماذا تصنع؟ هل تخرج معهم؟ إذا كان ولي أمرها محرمها سيبقى معها في مكة حتى تطهر فلا بأس تحرم مع الناس، تغتسل تتنظف وتحفظ وتلبس وتلبي وتجلس في السكن في مكة تشتغل بالتلبية والذكر وتتجنب محظورة الإحرام حتى تطهر، فإذا طهرت خلعت ثيابها ونقضت شعرها واغتسلت تماما ثم لبست ودخلت طافت وسعت وقصرت، هذا إذا كان ولي أمرها محرمها سيبقى معها، أما إذا يقول لا أنا ما أستطيع ولا أتمكن أو ما عندي فرصة أو المهم يقول لا ما أنتظرك فإذا لا تحرم. نسأل الله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.